قال فلم يبني عبقري بريا حتى صدر الناس بعقل. صدر الناس، هذا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أبا بكر وأنه ينزع دلو دلوين وفي نزع ضعف، قال ثم رأى عمر رضي الله عنه قال ينزع ذنوبا، قال فلم ارى عبقريا يفني فريا حتى ضرب او حتى صدر الناس بعطف. فلم يرى عبقريا قويا يفني فريا، اي انه استخرج ماء كثيرا حتى روى وصدر الناس بعطف، اي اكفى الناس. وهذا يدل على حسن خلافته وانه سيدوم وانه سيوقد هذه الدوله حتى ينام الخير عموم المسلمين. فهذا فيه مدح لعمر رضي الله عنه في خلافته. هذا مراد عمر مراد شيخ الاسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ووصف خلافته، فكان من سياسات المحكمة هو ما ذكره عنه من النهي عن مثل هذه الأمور من مشابهة المشركين. نعم. قال فأعز الإسلام وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تبرعه إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا بذلك لله ولرسوله، وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتديا حق صاحبيه مشاورا في أمورهم السابقين الأولين، حتى إن الحجة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو استعماله على أمر الأمة وإحداثه بعد إن أذنه الله، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا نعم. مراد بالشروط العمرية ما كتبه عمر على أهل الكتاب في كتاب الجزية، وهي يسمى بالشروط الصغار، أن يجزوا نواصيهم، وأن لا يركبوا الخيل، وأن يركبوا على الحمير بغير كاف، وأن لا يعبدوا بنيان المسلمين، وأن لا يضربوا ناقص. الشروط مشهورة التي شرحها ابن القيم رحمه الله شرحا مستفيضا في إعلام الموقعين. فهذه الشروط التي ألزم عمر رضي الله عنه أهل الكتاب بها، فأصبح خلفاء بعده يعملون بها حتى ضعف الإسلام، فترك كثير من هذه الشروط. وكان كما قال حتى منع من استعمال كافر وإثمانه، لما أرسل إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كتابا فأعجبه الكتاب وحسن كتاب، فيه كما قال الكتاب حسابات فيه الأموال الدولة وين صرفت وكذا، فأعجبه فقال من كتب هذا؟ أدخله عليه، وأنه لا يدخل المسجد. قال لما؟ قال إنه نصراني. فغضب عمر رضي الله عنه. وجاء في قصة أن موسى كتب عليه الكتاب، فأمر عمر رضي الله عنه أن يبعد النصراني، قال لا تؤمنهم حيث ويش خونهم الله، ولا تقدرهم حيث بعدهم الله. فكتب عليه موسى نجح رضي الله عنه أنه رجل مجيد للكتاب، يعني رجل نصراني لكنه مجيد لصنعته. فكتب عمر رضي الله عنه كلمة جميلة، قال النصراني مات والسلام. ايش معنى النصراني مات والسلام؟ يعني هذا النصراني مات، ماذا تستفعل؟ انا ليس تأتي بكافر، فخلاص النصراني مات والسلام. انت لا تقول النصراني مات، افعل ما كنت تفعله مات النصراني. ففعل وطرد هذا واتى المسلمين. نعم. قال وروى خلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل أحتقن؟ قال لا تبدي عورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام، أي أنهم يشوفون عوراتهم. نعم. قال وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه غلام وله قرنان أو قصتان، قال احرقوا هذين أو قصوهما فإن هذا دين اليهود. القرنان في شعره. نعم. قال علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعدة يوجب أن تكون العدة مكروهة مطروح مكروه عدمها، نقل ذلك شيخ الإسلام. وقال أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. لما أتى رجل وقال من نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأله هل بها عيد من عياد الجاهلية؟ أي لو كان بها عيد وكانت موضع عيد، مع أن العيد قد انتهى والشرك قد زال وأصبحت البلاد بلاد الإسلام، ومع ذلك فعل المسلم وذبحه في هذا المكان الذي كان يذبح به المشركين هو يحيي أديان المشركين السابقة، فنهى. نعم. أو فسأل عن هذا فأخذ أنه ليس بها عيد فأذن له بالذبح. نعم. فهو عيد الكتابيين والبوذيين في دين الإسلام من جنس واحد، لا فرق بين عيد الكتاب وعيد المشركين كالبوذيين وغيرهم. نعم. قال كما أن كفر الطائفتين سواء في التحديد،

يعني لو نبتعد هذا النصوص لبنت في الطبيعة على أن الموافق في الظاهر تستوجب الموافقة في الباطن ولا بد. فإذا وافق المسلم في الظاهر فهذا يجب الميل إليه، وهذا الميل قد يقول به لم يميل لهم حتى في عقبه، فقد يجب خروج الميل عن الإسلام كله عليه الصلاة والسلام. وهذا مشهور حتى نشهد نحن، كم من الناس من يعظم الكفار، بل كم من الناس من بدا يحمل ان اهل الكتاب انهم ناجون وانهم كذا وانهم كذا ويعظم امرهم ويمدحهم ويثني عليهم. كل هذا هو دور التشبه، تجد هؤلاء يتشبهون به في لباسه في هيئته في كلامهم في دغرفتهم. هذا المشروط، كم من الناس من قد آل به الهروب من الدين بالكليه، نسأل الله السلامة، فلم يبقى في قلبه معاداة لهؤلاء، بل لم يبقى في قلبه شكوكه لهؤلاء واعتقاده بأنهم مشركون. هذا نشأ عن ماذا؟ هذا نشأ؟ نشأ عن موافقة المشابهة وعن المخالفة، عن ما نشأت؟ نعم. قال تجده الذي يخاض على البدع تتغير، تجد الرجل يكون في بعض الأوقات على سلفيته وعلى السنة وعلى وقد علم بكلامه وعلى رد على هؤلاء، ثم إذا خالطهم وشاركهم في وزارة وفي غيرها وفي لجان وبلد مجالس ما تسمع من كلامه غير لسان يقول، فأصبح لا أكتم من ثم الدار عند الكسر، أصبح الآن صعب ساعة كفر، وهو ليس ساعة كفر إنما هو ترك لما كان عليه، قد ترك ما كان يعرف، فبدأ يستقبل ما كان يستحسن ويستحسن ما كان يفرق. هذا نشأ عما عن المخالطة، المخالطة توجب الموافقة حتى مع هذه البدعة، فمخالطوهم وداخلهم من غير حاجة من غير مصلحة الدعوة، كان يقول جلساء لا أريد أكثر، لا يمكن يبقى على سلفيته وعلى منهجه ومخالف لهم، ومن أجل ولكن هذا إصلاح السلف عن مجالسهم بدع ونمر مجانبتهم والبعد عنهم وعن المثير عليهم، لأن هذا ليس بالحق، وهذا مشهود لهم، هذا نشهده، ما يحتاج لهم كل واحد عنده خصص من مثل هذا. نعم. قال وسر هذا ان المشابهه تفضي الى كفر او معصيه غاليه او تفضي اليه لك الجمله وما افضى الى ذلك كان محرما. قال فهذا بعض ما يعني المشابهه تفضي الى كفر او معصيه، يعني قد تفضي الى كفر او تفضي الى معصيه، كل ما افضى الى معصيه او الى كفر فلا شك انه محرم، اقل احوال ان يكون محرما. قال فهذا لا بد جاء من الادله بالنهي عن مشابهه المشركين والكفار، ولكن رحم الله من تنبه للسر الذي سيق كلامه من اجله، وهو ان مشابهه في الهدي الظاهر انما نوي عنها لانها توصف نوع موده وموالاه في الباطن. توصف نوع موده وموالاه، فكم من مواده موالاه ونصره. نعم. قال وتفضي ايضا الى كفر او معصيه، وهذا هو سبب في تحديدها والنهي عنها، لان علمت ذلك وتبين لك ما وقع فيه كثير من الناس واكثرهم من موالاه الكفار والمشركين، الذي انما نهي عن هذه الامور خوفا من الوقوع فيها، تبين لك انهم وقعوا في نفس المحلول وتوسطوا نفاسه مهلكه، والله العافي الى حواء السلام. قال كبر في ذكر جوابات اعتراضات اوردها بعض المسلمين على اركان شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فاجاه عنها رحمه الله وعقاه، فمن ذلك ما قبلكم في رجل دخل هذا الدين واحده ولكن لا يعادي المشركين او عاداهم ولم يكفرهم او قال انا مسلم ولكن ما اقدر اكفر اهل لا اله الا الله ولو لم يعرفوا معناها. قال ورجل دخل هذا الدين واحبه ولكن يقول لا تعرض القباس واعلم انها لا تنفع ولا تضر ولكن لا تعرضها. لا تعرضها الى ايش؟ ابطلها ولا اهدمها ولا اتكلم يشتم عبدها ورد القباس الا اضرح المقامات المقامه عنها. لا يتكلم عن القبوريه ويتعرض انها باطله وتعرض لاخرها. لكن ظن احب التوحيد والتزم. نعم. قال في الجواب أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا عرف التوحيد ودان به وعمل بموجبه. قال وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. نعم، دان به وعمل بموجبه. التوحيد ليس إقرار، قد يعرف الإنسان التوحيد لكن لا يعمل بموجبه، لا يعمل ما يجبه التوحيد. من موجبات التوحيد شفوظ المشركين وعاداتهم وتكفيرهم والبراءة منهم، هذه من موجبات التوحيد، ونصرة أهل التوحيد وجهاد أهل الشرك كلهم من موجبات. فالمؤمن واحد لا يكون يوحد الا اذا عرفه ودان به بنفسه وعمل بموجبه. فالتوحيد ليس امرا قوليا، هو قول وعمل واعتقاد. نعم. قال وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر به واطاعه فيما نهى عنه وامر به

والمراد بذلك من كفر بالله من فعل الكفر وقاله، لانه لا اكراه على ما في القلب. هل يصح ان يكرهك على ان تفعل شيء من قلبك؟ لا. فدل على ان الايه المراد بها هي الافعال والاقوال. من كفر بالله اي من فعل كفرا بقوله، كان قال كلمه الكفر او فعل الكفر من غير اكراه، ما اكره واحد فهو مشرك بالله جل وعلا، انما لم يستثني ما الا باب الاكره. فمن فعله مختارا طلبا لدنيا لرئاسه فانه مشرك كافر ولا شك. وهذا لم يكن بالطاغوت، لان من الكفر الطاغوت من البراءه. ولكن من يقول مثل هذه الاقوال هو لم يتصور المسألة، لا تصور مع الكفر الطاغوت والبراءه منه والتصريح بالعداوه، كيف هو مامور بالكفر الطاغوت والكفر السجن البراءه والمجانبه، بل الاعلان بالعداوه والتصريح بذلك، ومع ذلك هو يظهر انه يوافقهم ويقول هو مؤمن وهو كافر من الطاغوت. لم لا يقول هذا الا من لم يتصور ما يقول. ولذلك الانسان في حق هذه المسائل لا ينبغي اليه الرجوع الى اهل العلم، لان بعض طلبه العلم قد يتبنى قولا ولا يوافق احد، هو يتبنى قولا. ولذلك الانسان في هذه المسائل ينبغي ان يرجع الى كلام العلماء، وطلبه العلم يؤخذ منه ما وافقوا كلام العلماء. اما ان ياتي الانسان بقول جديد واذا سئل من قال به قال والله قال ابن تيميه وقال كذا، نقول دع عنك. اليوم كثير من الناس كل يقول قال ابن تيميه، كل يدعي وصفا بليله ولا يقول لهم بذلك. طيب ما هو الضابط؟ الضابط يرجع الى اهل العلماء المعاصرين اهل العلم، هؤلاء يفسرون لك مراد شيخ الاسلام. مساله جنس العمل كما يسمى، كل يقول هذا يؤلف رساله يذكر فيها كلام ابن تيميه على ان تارك العمل ليس بكافر، وذاك يؤلف رساله يذكر ابن تيميه يقول ان تارك العمل كافر. طيب كل يدعي وصفا بليله، ما هو الضابط؟ ان نعرف إذا اختلف بعض طلبة العلم في معنى مراد شيخ الإسلام لا يستقل هذا وهذا، كما هو الحال اليوم في الدعوة السلفية والأسف، كل يركب رأسه وبين يديهم العلماء، وهذا يناطح ذاك في الإنترنت وفي غير ذلك وبالأشرطة ومعاداة، وكل يقرر وكل يقرر باطلا وبين يديهم العلماء ولا يستشيرونه. ولا شك أن هذا من الجهل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على العجب، العجب والكبر. وإلا في الإنسان إذا عارضه أحد من أهل العلم أو من طلبة العلم وشك في هذا يرجع يستشير أهل العلم، والله قلت في هذه المسألة بكذا وكذا وخالفني فلان واختلفنا في مواضيع شيخ الإسلام واختلفنا في الأدلة، فأهل العلم يفصلون وهذا هو المرجع. أما أن يظن الإنسان بأنه من أهل الرسوخ وهو في الثلاثينيات من عمر مثلا، لا شك هذا من الجهل وهذا من الكبرياء، نسأل الله السلامة. فدائما الطلبة ينبغي لهم أن يستشيروا أهل العلم، لا سيما المسائل الخطيرة هذه، مسائل الردة أو الشرك والكفر وما شابه هذا، إلا ما كان ظاهرا بينا ونص العلماء عليه متضافرة. وهذه قضية مهمة، لأن اليوم الواقع يعني للأسف فيه أمور منكرة من مثلها. تجد من يقال بأن من وافق المشركين لا يكفر حتى ينوي ذلك بقلبه، هذا قول المرجئة تماما، وهذا من الخطير جدا أن ينسب هذه إلى أهل السنة. قال وقال شيخ الاسلام المذكور عظام هذه الدعوه الخليديه في كلامه على اخر سوره الزمر، قال التالي ان المسلم اذا طاع من اشار عليه بالظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الايمان، فانه لم يريده من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته. ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب الى الاسلام في اظهار موافقه المشركين خوفا منهم ويظن انه لا يكفر اذا كان قلبه كافها له. كما ذكر شيخ الاسلام ان المشركون لما طلبوا من النبي عليه هل اراد منه ان يغير عقيدته وما في قلبه؟ ما يستطيع احد ان يغير ما في قلبه، لكنهم ارادوا ان يوافقهم بالظاهر، قال وافقنا بالظاهر، ودوا لو تدهن فيدهنوا، ولو كان في قلبك ايش؟ كنت في قلبك كارها له موقظا له. وهذا الذي ايش؟ كما قال جل وعلا لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لدغناك ضعف الحياه وضعف الممات. فالشاهد ان من وافق المشركين في الظاهر ولو كان بسبب الخوف، لأن فرق بين الخوف والإكراه، الإكراه أن يلزموك بهذا وأن يؤذوك إن بضرب أو بقتل، وأما الخوف يخاف الإنسان من غير أن يكرهه، ما أكرهه، فالخوف لا يبيح الوقوع في الكفر إلا مع الإكراه، إلا من أكرهه. فبعضنا قد يخاف منهم ولهم لم يكرهوا فيوافقهم في الظاهر، كيف من لم يخاف منهم وإنما طلب دنياهم؟ هذا أشنع، من خاف منهم ووافقهم في الظاهر إذا كان مشركا ولو كان قلبه إيش مبغضا لما يفعل، كيف من لم يكرموه ولم يخف منهم بل فعل ذلك طلبا لدنياهم؟ فلا شك ان الشرك هذا اضر. قال الى ان قال